عارف سبب الدموع، موجوع قلبي يا دني موجوع، ومشيت بالدرب الما منه رجوع، ايدي على قلبي والقلب محتار، وبكيت وعم بتخيل عيونك كانت وفيه وقدرت تخونك. وبكيت وعم بتخيل عيونك كانت وفيه وقدرت تخونك. بتعرف ما فيه ابقى من دونك، تارك بعيني الكون عم ينظر. وبكيت وعم تخيل عيونك كانت وفية وقدرت تخونك. بتعرف ما في ابقى من دونك، تارك بعيني الكون عم ينهار. ومعود أنا ما علي، كل اللي قابلك عملوا فيه هي، عمو كل ما أحلم بعيني، عم تضحك الغيري وأنا موجوع. وبكيت وعم بتخيل عيونك كانت وفية وقدرت تخونك. وبكيت وعم بتخيل عيونك كانت وفية وقدرت تخونك. بتعرف ما في ابقى من دونك، تارك بعيني الكون عم ينهار.